الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مسند أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حديث عهد بكفر، فمررنا بشجرة سدر قد علق عليها المشركون أسلحتهم ذات أنواط، يعني فروع علقوا فيها أسلحتهم. قلنا: يا رسول الله، ألا تجعل لنا شجرة ذات أنواط كما لهم شجرة ذات أنواط؟ فقال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والله أول بنفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. رواه أحمد كما قلت. هذه قصة أبسطها. يقول الصحابي: إن خرجنا في غزوة حنين، غزوة حنين قريب من الطائف، هي في تهامة حنين قريب من مكة. قال: ونحن حديث عهد بكفر، يقول يعني أسلمنا للتو قريب، يعني إنما ما انفصلنا عن الكفر بأيام أو بزمن طويل حتى نرسخ في الإيمان. قال: فلما مررنا رأينا المشركين أمامنا الكفار عندهم شجرة سدر، والشجرة السدر هذه لها فروع فيعلقون أسلحتهم فيها. فاقترحنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يعني لو بحثت لنا يا رسول الله عن شجرة سدر حتى نعلق سلاحنا مثل ما علق المشركون سلاحهم في شجرة السدر هذه. قال صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى، يعني بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله إنكم قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لما مروا بناس يعبدون الأصنام، قالوا لموسى: اجعل لنا أصنام مثل هؤلاء يوم كان لهم أصنام. أنتم الآن يوم تقولون أجعل لكم، أبحث لكم عن شجرة مثل ما علق المشركون أسلحتهم في الشجرة حتى تعلقون أسلحتكم وتشابهون الكفار، أنتم فعلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الأمة من يتبع اليهود والنصارى ويشابههم، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيقول: فيكم من يتبع اليهود ويشابه اليهود ويشابه النصارى سوف يأتون من هذه الأمة إلى درجة من المتابعة والمحاكاة والتقليد أنه لو دخل اليهودي أو النصراني في جحر ضب دخل المسلم في جحر ضب. فتجد التقليد الآن، تجد التقليد الظاهري والباطني. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، في القصات، في الموضات، في اللبسات، في قضية المشي، في قضية الأخذ والعطاء، تشبيه وتشبه بهذه الأمم التي انحرفت عن منهج الله. وهنا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن المسلم مستقل وله شخصية مستقلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا نتبع من غضب الله عليهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به، ولا نتبع الضالين ممن عبد الله على جهل، بل نحن موحدون مسلمون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمرنا في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الحديث العظيم يدلك على أن حتى المشابهة في الظاهر، يعني الصحابة يعني لو قصدهم إذا من الشجرة السدر ما قصدهم يعبدون الشجرة ولا يسجدون لها ولا يعتقدون أنها تنفع، لكن في الظاهر شابهوا المشركين، قالوا: نريد شجرة مثل شجرة المشركين هذه نعلق فيها سلحتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منع التشبه حتى في الظاهر، لأن التشبه في الظاهر يقتضي التشبه في الباطن. ولذلك هناك كتاب عظيم لابن تيمي اسمه اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بيّن فيه أن التشبه في الظاهر يدعو ويدل إلى التشبه في الباطن وفي القلب والمعتقدات. فالرسول عليه الصلاة والسلام منعهم، قال: قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع العلم أن بني إسرائيل هنا يريدون اعتقاد ويريدون إله مثل آلهة الكفار المشركين. موسى يدعوهم إلى التوحيد وأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ومع ذلك أتوا قالوا لموسى نفس النبي: نريد أصنام مثل أصنام الكفار. فقال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، وأنكر عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنتم يعني مع الكلام شابهتم تلك الأمم مثل بني إسرائيل في أنكم طلبتم التشبه بأخذ شجرة كشجرة المشركين، فمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. ليكون شخصية المسلم استقلالية على التوحيد والعبودية له سبحانه وتعالى. صلى الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.